هل الدين يمنع إجابة الدعاء وإن كانت لنفس صاحبه أن يقضيه؟ وإذا مات صاحب الدين وهو يريد أن يقضيه هل يقضيه الله عنه؟ وهل يحاسب عليه يوم القيامة إذا قضاه الله عنه؟ وهل تعلق روح الميت المتدين أو المدين حتى يقضي ما عليه من الدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أموال الناس إذا أدى الله عنه، إذا فلا وإذا أدى وجهه ولكن لم يتيسر له ذلك قضى الله سبحانه وتعالى وامره القضاء عليه، ولكن يحسب المعلق بذلك حتى يقضى عنه، فإذا مات وقد نوى قضاءه واجتهد في قضائه فالله يقضي عنه ولا تعلق نفسه. ففي هذا من الاجتهاد والصدق النيات الصادقه يكون معها العمل الصادق، لكن نوى ان يقضيها عليه بجد والنشاط ولكن بالاسباب حتى يقضي على الدين الذي حمله. اما ان يقول الدين فانا انه يطلعه ويبتلعه ولا يبالي فهو صالح الدين. كلما راينا المطر نخشى ان يكون عقوبه من الله والدين لا يمنع الدعاء، لا يمنع الدعاء، ولكن اذا كان بالنيه نيه الوفاء فهو على خير. اما اذا كان ظالما يريد ان يؤكل اموال الناس فهذا خطر، فليمنع دعاءه وقد تمنعه اجابه اعماله وان يصيبه الله الحريه بسبب اعماله الطبيعيه. والمعارض بأعقاب جسمه عقوبات عاجله او اجله، لكن متى نوى قضاء الدين واجتهاد في الاسباب التي يقال بها الدين هو على خير. نعم.